بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، على آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قشنا وشوني الله، وها هنا سؤال جالي ريب برسارك ديتا أراوا أويك أم أمهم قيد من هنا يوبو واجب بو بيوس من بام هم قيد بو والله ما كي أول اللي بروي مصنف ده نري كتير وقت جويني في ناسي واجب يكر بشي بس ما رخي ببرهم كي وبرهمي حكم كيش لقيامته دركه نقل الدنيا ده هرشتك تعريفه بيناسيب كي ببرهما كي بانجام كي او بو قيامتا ام اينا ام واجبة نقبو تيا نقبو دنيا بيا شكو تي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه يا مبو تيا باداش تستزاب وقيامتا او تعريفه مصنف باشا اقري كي بلاي باشا بيناسي واجب تيا پیناسی که دیاریب کات الان پیناسی که دیاریب کات او ما طلبه الشارع طلبا جازما او کردوه قول بیا فعل بیا که شارع داوه لی من کردوه قرآن و سنت دا داوه من دیکراوه بلام چون داوه کردنه طلبا جازما داوه کردنه که ابه پیوز بی پیوه قطعیه یعنی بودنیه ترکیب که باشا اگر یکی بله ای بچیشت یک واجبات کم بناسمو چوم زم کمشتان واجبه لسر من یا خود شوازی دعوه کرنکانی واجب کامانی صیغه کانی لقرآن و سنت کاتی آیت اگان خوینتو کاتی حدیث اگان خوینتو چوم بزانم ام لفظه بو واجبه لولام دعوه تری واجب کومل صیغه هیا کومل وزنی هیا یا خود کومل کلمات هیا که بکار دیت بواجب بي بناسيتوا يا كمان فعل امر هل كاتي امر كرابو لا قران وسنه دا او اصل وايبو واجباتيا امج لباب امر بتفصيل ديت ايه شلون امر بواجباتيا دوام نفي او كردويه بكات او كردويه كناين راه ولا الشرع دا كردويه كناين راه فلان عبادات هل كاتي الشرع نفي او كرد دليل لسنوي اوشتي لنا بنا عليه هركاتي امشتا نكي او كردويت بطالة يعني بلقي لسروي اوشتا واجبة وكو كاتب پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرموي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اما نفي صلاة كات عليه لا صلاة نجي هيج كسي دروسني اگر فاتحة نخيني بلقي لسرشي واجبتي فاتحة انا او نجده و هر واس سیم بالگه سیم شیواز هر کاتی هر رشو سزا لسر وازیانان لکردوی که هاته دی بالگه لسر وی که او کردوی واجبه هر رشد دی کرابو فلانه کردوا اگر نی که توشی سزا دید او بنا کردنی توشی سزا بید بالگه لسر وی که او کردوی واجبه بوی سزای لسر دان راوا چوارم لفظي على لقل هر كردويكا هاتبيت وكو خواهي قرار فرميه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إنجا صيغي عليكم زورونا لچيا لواجبيتيا دليل لسرويكا أو كردوي واجب عليكم أنفسكم واتا بيويسا لسر نفسي خود بباريزيت رزقاري بكي ياخد كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم وهاو شوي امانش كان يرنا توانين بالتفاصيل مو يباس بكين برسياري كي تردي تدي اوش اوي آية بشكاني واجب كامانا علين واجب لچن رويا كواد دابش بيت بسر چن بشيكا باعتباري فعلي انجام داني لروي انجام دانوا لروي كاتكيوا لروي او كسيك واجبك انجام دات واتسيبش با لروي انجام دانا و اوش با همان شو ابيتا دوبا شوا يكمن واجب معين فضي عيني واجب عيني لسر تاك تاك واجبة واجبة كترمانية مخيري سر بشكي تيدا شون واجبة معين كدياري كرا ولا سرت أبي إلا أنجامي بدي أويا كهر عبد داوي لي كراوا هل سيب خدي أنجام داني أو كردويا يعني داوي لهمو عبد كان كراوا تاك تاك عبد كان وكو أمر كردن بنيجي بياني اما من دي كم لسر تو لا ناچه تو بي كلا سري چتر لا ناچه هر نفرو واجب لسري فرماني پيكرا و بخودي شخصي خوي هسته بانجام داني او واجبه واجبه كي تر مانه مخيره سر پشکا اوش چون سر پشکی؟ تو سر پشکا كري لنوان چن واجب اگدا اب اقلي كان هر انجام دي يعني لروي كوا معينه لروي كي ترو مخيره معينة لسرد بوي أبي إلا داني كان أنجام داي مخيري اللي بوي كتو سرپش كرايو لبين كان واجب يكدا أوش أوي كهركاتي أمر بكري بعبدك بس صفتك لصفتي دياري كراوة كان أشتك لشتا دياري كراوة كان وكو خواهي قورا فرمي فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة باشا قال لي انتو مخيري لبين يشقلم كردوانا دا واجبك دانيك بلان عيني واجبك دياري نكراوه باشا يعني اوانيه بو امرت بيك رابي بس ابيتي بي خواردن دا يا بس روجو يا بس عبد يقازات كي نا بو خود حريتي دا وبا اتفاقي زانايان اگر کسی غلطی با انجام دانی یک لوسیانه اول سر استوی لا اچید واجب که و اگر هموی ترک بکات اوس مستحق سزا بید لسد ترک کردنی یک دانه یعن نگه هر سی چند نبروی داوی یک دانه لکراواتا که برای تو کفارتی اگر بتو کفارتی بدهی علی خود ده فقیر تیر که یا خود جلو بر یامو که یا عبدیان بو آزاد که اما اگر کسی کفارتک اینه دا لسر یک دانیان سزاد ره نگ لسر هر سیکی بلین اما سی واجبی ترک کردو و نالی حالا این چی؟ یک واجبی ترک کردو باشا اینجا پرسیار دیتا دی باشا ای فرق چی بوله بینی واجبی معین و واجبی مخیر؟ والله ما كوي واجبي معين دياري كراو اوي سربشك نيت يدا والله واجبي مخير اوي عبد بوخي سربشك لبيني او چنداني كبوي دان راوها اجنابي لو نداني كبوي دياري كراو لو زياتر بيني بچشتي كتر انجام بدا هند جار واجبي مخير بيت واجبي معين باشا چكاتي كاتك عبدك نيتواني إلا تنها يقداني يعني لتوانايها بو انجابيتها بونمو كابرايك كفارتك كوتا تسر فاريه يشنية خواردني فقيدة ونيا وهروها بون نيشيتي چيبك عبد آزادك چي لسري واجب بيت كاتر روجوك لسري واجب كذا او واجب ابو او مخيرني يا لبروي ام كابرا قدرته توانيت انا لسر او داني اشكيت واجب باعتباري كاتكي للروي كاتكي او ام يجدا بشبت اسر دوبشا واجبك معناه مطلقه معناه مؤقته مطلق شيء اويك دياري نكرا وبزمانك وكو كفارتك ان هر كاتكي دي بيده دياري نكرا يعني أبي إلا أمره بيدي واجبي مؤقتنا دياري كرا وبس زمانك لو كاتت يا فرقة واجبك قبولني أمش واجب أوك التحديد كرا ودياري كرا وبكات يا كواد دابش بيت أدرس سردوش واجبك ماني موسعة كاتكي زورة فراوانة هم عليه مضيق كاتكي كما فوتيه موسع كامي ويكا كاتكي زورا اويكا كاتكي زورا بو اوي يعني اتواني لحركاتي كان لو كاتانا بيتواني انجامي بدي وكو نيوجي بونو منا فجر بياني لا درچوني فجر و فجري صادق و هتاكو درچوني خوره الو مصافيا وقتكي زورا يعني ام كردو ام كاتا اتواني تو جغل نيوجي باني شي تي دابكي مجالكي زورا او نيه بلم ام دقيه نيكما فوتيه باشا واجبي باشا اي مقيد كاميا او يكوان نيوجك كاتكد او باي تنها او انديك او واجبيتي انجام دي نا گونجيتو فراوان نيه بوشتي تريش بو نمونه وكو روجي مانجي رمضان روجي مانجي رمضان به هیچ شوازیگ نگونجه تو بینی روژوی که تری چی تیا بگری بلی لگر رمزان آی گرم نیه که اتکا دیاری کراوا تنها با روژوی رمزان گونجه یعنی که امرای نه توانه بلا من روژوی نزریشم لسره اینم لگر رمزان آی گرم حالا این نخیر من یه رمزان که اتکای زور زور چیه و قیده دياري كراوة تنها نا قيدك تنها بوشي قنجيت اوهي كاينك بلا بلا وموسع ومقيد يعني مضيق تنها لم والروجي مانجي رمزان قنجيت بلعم يصر روجي شوال كاتك ايشي موسع مانيكا اتواني انت التفصيل شي تي او موسعة للرؤيك او مضيقة او للرؤيك شو موسعة او شي ياخد او شي يسوون منا هر مح نوشي للرؤيك او مطلقة او للرؤيك او محددة او شي تي يا او لرا نايخين لبرو شي كي وزرور من بيني من روجي شوال هم محددة ونيا محددة تواني محددة وموسع الشا لا مضيق شوالا موسعة لو مانجا مضيقة لغير يوم مانجا زياترنية أنا دوان زمان كيا بوشي وازا باشا أي للروي ك أو كسي كهالس يبقى أنجام داني واجب كابيتة كان بشو واجب أو إيش دابش بده سردو بشو واجب عيني ما نيا واجب كفائي ما نيا واجب عيني أويا كشارع دواي كردو لها مو عبدك بشهر عبدك هبيت كأو واجب الشمولي بكات شارع دواي ليكروا نيجي عصر روجي مانجي رمضان أما أنا فرض عينه بيك أنجام بدال سروي تر لا ناتشت بس اوي بيشو صحيحك ما انتيا كرت واجبي معين واجبي معين اوي ونوك صلاة فجر نجي فجر اوي كتو نجي فجر الدعوة اللي كراوة اما تعين كراوة لو درچوني فجر تاكو خور درچون ابي نجي فجر بكي بودني نجي نيور رولوية بكي بو نبري چيش تيك تعين كراوة دياري كراوة نجي فجر اما يعني لسر تو داوا كراو هر عبدك ون داوي لك راو نج عصر كا هر عبدك داوي لك راو نجي روجي مانج رمضان كا يك بي كان سر ويتر لا ناتشت او شي وي اوا واجب كفائي او يك داوا لك راو داوا كراو او واجب بيت دي بي او سيري فاعله كبكريت كي انجام يدات ما بس له انجام داني او واجبه او واجبه كبيت دي ایتر پیوندینی به فاعله که وبون من نیوجی جنازه یا خود بانگدان حاشیه وی امانه مهم اویا کسی که مسلمانان هستی بانگده ایتر او کسی دیاری نکرده و ایلا ابی فلان بیت ام فرض کفایه واجب لسر شیوه که عام لسر امت ولی ام واجب نی لسر تاک تاکی ام امته اگر هندێک پێی هەڵسن لەسەرەوەکانی تر لاچێت لەم مزگەوتەیە یەک کەس بانگ بدا لەسەر ئەو باقی ئەو خەڵکە لاچێت و کەسمان پێی تاوانبار نابین. اینجا پرسیارێک دێتە دی واجبی کیفایی سەرەتا داوا لە کێ کراوە؟ ئەڵێن ئایا کێ لە پێشترە بۆ ئەنجامدانی واجبی کیفایی؟ ئەڵێن ئومەت هەمووی داوای لێکراوە بە ئەنجامدانی واجبی کیفایی کە بە دی بێنن هەستن بە جەماعەتێکە ئەگەر بە یەک کەس ببێ بە یەک کەس بە یەک کەس نەبوو بە زیاتر ئەبێ زیاتر ئەو کاتە لەسەر ئەوەنە واجب بێ. ئەگەر واز لێ بهێنرێت و ئەنجام نەدرێت ئەو خەڵکەی کە لەوێیە هەمووی تاوانبارە بێت، ئەوەی لەوێ بێت و علمی پێبێ بەو ئیشە و توانای هەبێت تاوانبارە بێت. باشە، جامەبەست بە ئومەتیش کێیە؟ مناڵ و ئەمانە ناگرێتەوە، بەڵکو ئەوانەی کە شەرتەکانی ئەمرو نەهیان تیاکو باڵغ بێ عاقڵ بێ هاوشێوەی ئەمە. بەڵام هەندێ فەرضی کیفایی هەیە بۆ نمونە بەس پیاوان پێی تاوانبارە بن، وەکو بانگدان، وەکو خوطبا، ئەمانە ئەگەر نەکرێت ئافرەت پێی تاوانبار نابێت، با باڵغیش بێ و عاقڵیش بێ. چوە لەسەر چن نەوعە کەسانێک واجبە بە تەرککردنی بەس ئەو نەوعە کەسانە تاوانبارە بن. باشە، چ کاتێ واجبی کیفایی لەسەر تاکتاکیم ئومەتە لا ئەچێت؟ یەکێک لە لەم ئومەتە چ کاتێ فەرضی کیفایی لەسەر لاچێ؟ ئەڵێن واجبی کیفایی ئەوەندە بەسە کە لەسەر لاچێ لەبارەی چیەوە؟ غەلەبەتی ظن، یعنی زیاتر ظنت وابێ کە ئەو واجبە ئەنجام دراوە. ئەگەر زیاتر گومانت وابوو کە غەیری تۆ ئەو کردەوەی ئەنجام داوە، ئەوە لەسەر تۆ لا ئەچێت. ئەمما ئەگەر زیاتر گومانت نەبوو کە کەسێک هەڵساوە بە ئەنجامدانی ئەو واجبە، ئەو کاتە لەسەر تۆ لا ناچێت، ئەبێ پێی هەڵسی کە پێی زانی. باشە، بۆ نمونە کەسێک لە موسڵمانان مردووە و نێژراوە، نوێژی لەسەر کراوە یان نەکراوە؟ ناو موسڵمانانە لە شوێنێکا بووە، بەدەرخۆ تۆ گومانت زیاتر ئەوەیە، گومان زیاتر وایە کە نوێژی لەسەر کراوە، ئەو کاتە لە واجبیەتی لەسەرت لا ئاچێت. بەڵام ئەگەر زیاتر گومانت بۆە چوو شوێنەکەی وا بوو کە ئەمە نوێژی لەسەر نەکرابێ، ئەو کاتە واجبە بێ لەسەر تۆ کە پێی گەشتی و زانیت ئەو کەسە مردووە. جا شتێکی گرنگ هەیە لێرەدا، ئەبێ ئاگادار بین لێی، ئەویش ئەوەیە هەر کەسێک هەڵسێ بە ئەنجامدانی فەرضێکی کیفایی ئەو کاتە بێتە واجبێکی عینی لەسەری لەو کاتەدا. بۆ لەبەرووی کابرا بەم کردەوەی خۆی تاوانی لەسەر باقی خەڵکی تر هەڵگرتووە، کەسێک لە موسڵمانان مردووە، یەکێک هەڵەسێ بە چەند کەسێک هەڵەسن بە شۆردنی و بە کەفنکردنی و بەمانێ ئەلەم کاتەدا تەواو ئەمانە مادەم دەستیان پێوەدا فەرضی عینە لەسەر ئەوە ئەبێ تەواوی بکەن ئیشەکەیە. واتای ئەگەر بۆ نمونە ئینسانێک بە دوای جەنازەیەک ڕۆی، ئەو کاتە بە خودی ڕۆشتنەکەی سەڵاتی جەنازە واجبە بێ لەسەری واجبێکی عینی، لەبەرەوەی تۆ بە دوای ئەو جەنازەیەک کەوتویتە و بینیتە. ئەگەر کەسی تر نەبێت لەو کاتەدا، ناخۆت. باشە، واتە واجبی کیفایی هەندێ جارە بێتە واجبی عینی ئەگەر کەسی تر نەبوو. دوو برادەرن ڕۆن بۆ شوێنێک، یەکێکیان ئەمرێت، هەر هەردوو شتان، ئەو کاتە ئەم کەسە فەرضی عینە لەسەری ئەو مردووە بشواتەوە، ئەگەر کفن و شتی وای پێ بوو کفنی بکات و نوێژیشی لەسەر کە و بیشی نێژێت. باشا برسياري كتر أبي شوية آية، هل الواجب الكفائي وجوبه؟ واجب كفائي، واجبتي، واجب فرض كفائي لمقاصدها لوسائله. ولام هندي جار واجب كفائي لباب واجبتي مقاصده، ويا هندي جار لباب واجبتي وسيله كانوي. بونمونه وجوبي كالباب واجبتي مقاصده بيوكو تيوكو صلاة الجنازة، وهو الباب وسائل وكو علم أصول فقه. باش مقاصد وسائل يا سبون من أصول فقه وسيلاك واجبة لسال طالب علم أصول فقه، بل أمتم كأصول فقه خيانية علماء هدف ما بس أم علميا بس نا أما وسيلاك بتيجشتن القرآن والسنة مقصدك او كامل ما بس تجد قرآن وتيجشتن القرآن والسنة تجاه يعني، ولا ما علمي أصول فقه وسيلك هو كارك يعني أم واجبه هو كارة، بل أم نيجي جنازة نا ما بس نيجكه ماجنيه وسيلك نيا بوش تيجيتر باشا برسيار بكرر باشا بو علم اصول فقه واجب كرا والله ام لبرويت يا قشتني قران والسنه را وساوا لسرت يا قشتن لاصول فقه كواتا واجب بل ام لبابي وسائله مقاصد وما بستقان كاميا قران والسنه تكيه بويا. والله اعلى واعلم، صلى الله وسلم على محمد على اله واصحابه اجمعين.